بسم الله. طيب، كما كنت متابع، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أن كل الكلام هذا مهم، ولكن سأقف عند أشياء مهمة أساسيات في العقيدة القتالية. سبق مرت ولكن الآن أذكر بها. من العقيدة القتالية، من العقيدة أنه أنا برأيي ألم أشتري صح. طيب، من العقيدة القتالية أن نعلم أن واضح الخط؟ معادلة الصراع الأخيرة، الخط واضح؟ معادلة الصراع الأخيرة يعني من الحملات الصليبية الثالثة ضد المسلمين، اليهود زائد الصليبيين زائد المرتدين زائد المنافقين ضد التيار أو بالأحرى أصحاب الجهاد المسلح، سواء كانوا جماعات أو أفراد. هذه هي معادلة الصراع الأخيرة. فهم؟ اليهود رأسهم إسرائيل، ووراءها الصهيونية، وعموما كل يهود العالم وهم في كتلة واحدة. زاد الصليبيين، رأسهم أمريكا ثم بريطانيا، المتابع للأخبار يلمس هذا، ثم فرنسا. هؤلاء رأس الأفعى الصليبية، ومن بعدهم الناتو، كل دول الناتو. الحكام المرتدين، رأسهم الحكام المرتدين. بعدين عموما العلمانيين المحاربين للإسلام. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الحكام المرتدين طبقات حسب أدوار قصير ممكن أجرب. المرتدين حسب حجوم، يعني حاكم جزر القمر أهميته في النظام العالمي الجديد ليس مثل آل سعود. هناك السعودية، هناك مصر، هناك تركيا، هناك تونس، هناك المغرب، هناك سوريا، هناك حكام عتاولة في الردة، أركان في النظام العالمي الجديد في الوقوف مع اليهود والصليبيين. بعد ذلك نظر فاصلة، كما قلنا المنافقين. المنافقين يأتي في طليعتهم علماء السلطان، علماء السلطان، ثم من فسد من قيادات الصحوة الإسلامية ووقف في صف العدو. هذا ما سأشرح، لأنه هذا شرحناه. هذا الطرف يقف في وجهه جماعات الجهاد المسلح. من العقيدة القتالية أن تعلم هذا، من هو عدوك، فهم؟ وما هو حكم الشرع؟ الكافر المرتد، الكافر الأصلي، المنافق نفاق عمل، المنافق نفاق اعتقاد، هذا كله له تفاصيل. ومن العقيدة القتالية أن تعلم أن قتال اليهود والصليبين والمرتدين هذا كما أسماء ابن تيمية نحن أسميناه جهاد السنان، يعني السلاح، يعني يقاتلون بالسلاح نقاتلهم بالسلاح. ومن العقيدة القتالية أن تعلم أن هؤلاء ظاهرهم الإسلام، فهمت؟ فلا تستطيع أن تقاتلهم بالسلاح، وحتى لو جاز قتالهم بالسلاح فمفسدة قتالهم بالسلاح الأمر ملتبس على الأمة مشكلة. وبالتالي لكل هذه الأسباب قتالنا لهم بسلاحهم. أسماء ابن تيمية جهاد البيان، قال ابن تيمية جهاد السنان للكفار والمرتدين، أي كفار ومرتدين، وجهاد البيان للمبتدعة والمنافقين. هؤلاء منافقين، فهم؟ منافقين على الأقل. نحن نتكلم عن نفاق العمل، ما دخلنا في نفاق الاعتقاد. فمن العقيدة القتالية أن تعلم هذا. ومن العقيدة القتالية والفهم الصحيح أن تعلم أنك لو حاربت هؤلاء بالكلام فستخسر المعركة، لأنه بحرك بالرشاش، بالأمن، بالجلاد، بالاغتصاب، بهتك الأعراض. وبالمقابل إذا حاربت هؤلاء بالسلاح فستخسر المسلمين، وقد تقع فيما لا يجوز شرعا، وإذا جاز شرعا فستقع في مفسدة عدم فهم المسلمين، وبالتالي إصرار المسلمين على المجاهدين، وهذا مصلحة لازم أنت تأخذ بعين الاعتبار، هذا لو جاز. وبالتالي العقيدة القتالية أن تعلم أن قتال هؤلاء بالحج والبينة، قال الله وقال الرسول في الكتاب والسنة وأقوال العلماء الحجج البراهين. فلو طبقت السلاح هنا ستخسر، ولو طبقت الكلام هنا ستخسر. هذا من العقيدة القتالية. من العقيدة القتالية أن تعلم أن المدعو أننا من العقيدة القتالية أن تعلم أننا في معركة دفع صائم. دفع صائم. من العقيدة القتالية أن تعلم أن معركتنا دفع صائم، وبالتالي دفع الصائم عن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. فمن العقيدة القتالية أن تعلم أحكام دفع الصائم، وأن تعلم أنها مع كل بر وفاجر، وأن تعلم أن أصحاب النقائص والمعاصي إلى آخره لا تسقط عنهم فريضة دفع الصائم، وبالتالي لا تستطيع أن تصرفهم عن دفع الصائم، بل على العكس لن تأتي بهم لدفع الصائم. فإذا كانوا أخيار فينصر هذا الدين بالرجل الخير البر، وإذا كانوا فجار لعلهم يكونوا ممن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر، وعند الله أجره غير موجود منقوص إلى آخره، هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هو كمسلم من أهل لا إله إلا الله يجب أن تأتي به ويكون لك طريقة لتوظيف هذا المسلم في دفع الصائم. من العقيدة القتالية أن تعلم، هذه كلها ومضات هكذا سريعة وإلا التفاصيل كلها نأخذ إن شاء الله في الكتاب، أن تعلم أحكام قتال أعوان الكفار أو المرتدين من المسلمين. قد يكون هناك مسلم مكره، مكره مجبور أخذينه جدي إجباري، فهو في الجيش المصري في الجيش السعودي في الحرس الوطني في مكافحة الشر مجبور، أخذوه سلسلوه وأعطوه مجال ووضعوه في صف في مواجهة المسلمين. مكره أو جاهل وما يعرف الأحكام ولا في هذه القضايا، له صورة من الصورة أنه رجل غير قاصد لا تهم المعركة ولكن جاء بيعرف هكذا مكره جاهل أخري. فمن العقيدة القتالية أن تعلم أحكام قتال هؤلاء. عرفنا أحكام قتال اليهود، أحكام قتال النصارى، أحكام قتال المرتدين، وبالتالي أحكام قتال من وقف معهم من الأهل.